ما أدري فيه سؤال في شيء. نعم يا شيخ اقرب اقرب الله يطول عمرك. نصاب الإبل خمس. ها كم فيها؟ فيها شات. يأتي إن شاء الله تحضر الدرس القادم إن شاء الله يأتي التفصيل في هذا. هذا الإبل إذا كانت ترعى، أما إذا كنت تعلفها أي نعم، فإذا أعددتها للتجارة ففيها. أحرمت بالعمرة من الطائف وصليت في البيت، ولكن الله إيش؟ ولكن لم ألبي بالعمرة وتجاوزت الميقات. تقول أحرمت بالعمرة من الطائف، خلاص انعقد إحرامك، لكنك يعني أسأت. المفروض أن تحرم من الميقات نفسه، يعني لك أن تلبس الإزار والرداء من البيت وتتهيأ، وإذا مريت المحرم مريت الميقات تلبي بالعمرة. هل أعيد العمرة وتكفي عن الدم؟ على كل حال أنت محرم، إحرامك منعقد كما تقول. تقول أحرمت بالعمرة من الطائف، أحرمت بالعمرة من الطائف، فيعني كلامك هذا أنك نويت الإحرام بالعمرة من الطائف، فأنت محرم، إنما أحرمت قبل الميقات، وهذا فيه تجاوز ينبغي أن لا يعود منك وأن تتوب إلى الله عز وجل منه. ما هو لازم تلبي بالعمرة يعني من الميقات نفسها، تكفي إن شاء الله العمرة، ليس فيها شيء، وليس عليك دم، وليس عليك دم. يقول هل يجوز أداء العمرة عن الوالدين أو أحد أفراد العائلة؟ إذا اعتمرت عن نفسك تحرم عن أحدهما من الميقات، يعني العمرة الواحدة ما تصير عن اثنين، لكن إذا حرمت عن نفسك سابقا تحرم من الميقات عن أحدهما، ولا تجمع في سفرة واحدة بين عمرتين. يعني إذا قضيت العمرة في مكة خرجت إلى التنعيم وأتيت بعمرة أخرى، هذا ليس مشروعا، لكن لو فعلت لزمك أن تكمل وأتم الحج والعمرة لله. تبعت يا أستاذنا اليوم جزاك الله خير. نعم لا ما هو يعني إذا أديت العمرة عن نفسك وقدر أنك جئت إلى الميقات المكاني، جئت للمدينة وأردت أن تعود لتأتي بعمرة فلك ذلك، ما أحد يمنع، لكن تحرم من أبيار علي بعمرة عن والديك أو عن نفسك إذا كررت، لكن في نفس السفرة تكرر العمرة، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حجة الوداع يقول خذوا عني مناسككم، وما كرر العمرة، ما خرج إلى التنعيم، فقط هي عائشة رضي الله عنها لأنها أحرمت بعمرة مستقلة ولم تتمكن من أدائها قبل الحج، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، ففعلت. لما فرغت من الحج كان أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لأن العمرة دخلت في الحج، غير أنها أرادت أن تنصرف بعمرة مستقلة، وقالت ينصرف صويحباتي بحج وعمرة وأنصرف بحج وحده، يعني بصورة إحرام واحد. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، لأنه أدنى الحل إلى مكة حتى تجمع في إحرامها بين الحل والحرم، ولهذا أهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا لا بد أن يخرجوا إلى الحل من الجعرانة، من الشميس، من الطائف، يعني يخرجون إلى الحل من عرفة إلى أدنى الحل حتى يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، وإذا أحرم بالحج فإنه سوف يخرج إلى عرفة ويكون قد جمع في إحرامه بين الحل والحرم. عبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج مع أخته عائشة ما نقل لنا أنه يعني قال أنا أحرم مثل أختي. ما الذي يعني هذه غنيمة لو كانت مشروعة ما هو خرج وتعب مع أخته عائشة رضي الله عنها، فلو كانت مشروعة لاغتنم هذه الفرصة وأحرم، لكن تكرار اكتفى بالعمرة الأولى ولم يكررها، فدل على أنه لا ينبغي تكرار العمرة لمن اعتمر في سفرتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. ما حكم من ترك الصلاة لمدة أكثر من 10 سنوات ثم تاب، هل يعيدها أم لا؟ إذا كان ترك الصلاة متعمد فإنه لا يعيدها، يستأنف إسلامه من جديد. أي نعم، إذا تاب لا يعيدها، يبدأ حياته من جديد ويكثر من النوافل. يقول زوجته تتناول أدوية لمرض السكري، لكن تشكو من خروج الريح كآثار جانبية طوال الوقت، فما الحل خاصة أثناء الصلاة؟ كل حال هذه معذورة، من به حدث دائم هو معذور، كالسلس، خروج الريح، استطلاق البطن، نزف الدم يعني غير الحيض، هذا حدث دائم صاحبه معذور، لكن عليه ألا يتوضأ للصلاة المفروضة إلا إذا دخل وقتها، وإذا أراد صلاة النافلة وأراد قراءة يتوضأ لها، لكن إذا دخل وقت الصلاة المفروضة يتوضأ لها بعد دخول وقتها، وهكذا. والله أعلم. نعم. ها؟ أي أي هو النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزوة أو في سفرة ونزلوا في آخر الليل، وطلب من بلال أن يوقظهم، فلم يستيقظوا جميعا إلا بحر الشمس، ثم تنحى النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه عن هذا المكان الذي ناموا فيه قليلا، وقال إنه مكان حضرنا الشيطان، فأمر بلال فأذن ثم أقام، أذن فصلوا سنة الفجر ثم أقام فصلوا الفجر، وقال من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها متى ذكرها. نأخذ من هذا أن الشخص إذا نام من غير تفريط ثم استيقظ بعد خروج الوقت يؤذن ويقيم، يؤذن ويقيم إذا كان رجلا، إذا أما المرأة فلا أذان ولا إقامة عليها، وإذا كانوا جميعا يصلون جماعة. يقول الصلاة في المسجد حرام 100,000 صلاة، هل لمن ترك الصلاة من قبل وصلى في المسجد الحرام فروض قضاء من الذي عليه، هل تحسب له 100,000 فرض؟ فهل صلاته في الحرم ايش؟ فهل صلاته في الحرم أدري تجزي أو كذا عن الفروض الماضية؟ الكلام هذا فيه إبهام. طبعا الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هذا شيء متفق عليه، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا أو صلاة جنازة أو صلاة قضاء أو قضاء، أيضا 100,000 صلاة قضاء. يقول هل لمن ترك الصلاة، ترك الصلاة تركها متعمدا؟ إذا كان ترك الصلاة متعمدا فالصحيح أن من ترك الصلاة متعمدا يكون مرتدا، يبدأ صلاته من جديد. لا تخلف الميعاد. على كل حال لا يتصور أنه يترك يعني الصلاة ثم يجزئه أن يقضيها. إذا ترك الصلاة متعمدا فالصحيح أنه يكون مرتدا، خاصة إذا ألزمه ولي الأمر بأن يصلي، وإذا لم يصلي يقتله، اختار القتل على الصلاة. فهذا يدل على أنه ليس في قلبه إيمان يدفعه للصلاة فيكون مرتدا. ثم إن الصلاة ولله الحمد يعني وجوبها حسب الاستطاعة، صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا، حتى لو الخائف يومي إيماء، وربما يعني في بعض صور صلاة الخوف تكفيه ركعة واحدة يومئ لها إيماء. يعني الصلاة تجزئ بحسب الاستطاعة، فما الذي يجعله يعني يترك الصلاة ويراكم على نفسه صلوات كبعض المرضى الجهلة إذا مرض وأدخل المستشفى لا يصلي ويظن أنه سيقضيها جملة؟ هذا ما هو صحيح الحقيقة، هو يدل على جهله، وإذا وقع وهو جاهل حقيقة فيقضيها. بقي شيء أنه إذا صلى في المسجد الحرام صلاة وهي بمئة ألف، يعني هل يترك مقابلها؟ لا، لا يجوز له ذلك. هي تعدل مئة ألف صلاة صحيح، لكنها لا تكفيه عن صلاة الظهر في اليوم الثاني. إذا صلى الظهر بمئة ألف صلاة، إذا جاء الظهر اليوم الثاني لا تجب عليه، فلا تجزئ مئة ألف صلاة الظهر عن صلاة الظهر المستقبلة فيترك صلوات الظهر حتى يتم مئة ألف، هذا جهل. إنما مئة ألف يعني في الأجر وفي الثواب لفضل المكان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عندنا مؤلف، أظن مؤلف دخل جديدا، ولكنه يصلي جمعة فقط لجهله. يعلم على كل ما دام يصلي جمعة وهو جاهل أنها تلزمه الصلاة في الجماعة يعني الخمس الصلوات، يعلم تقام عليه الحجة. وإذا ترك الجماعة ويصلي وحده فهو مسلم، لكن ترك واجبا وعرض نفسه للعقوبة. يعني حضور الجماعة واجب، فإذا ترك حضور الجماعة وصلى صلى منفردا لا يحكم بكفره وردته، ولكن يقال إنه مسلم، لا يزال مسلم، وترك واجبا وهو حضور الجماعة، حضور الجماعة في المساجد التي تقام فيها، ويكون قد تعرض للعقوبة. الذي يجب عليه أن يفعل الآن إذا بلغته الحجة ووجوب صلاة الجماعة أن يصلي الجماعة، يصلي الصلاة مع الجماعة مستقبلا وما مضى، ما دام يعني سببه الجهل. فلعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويعذره لجهله إذا لم يكن فرط، لأن الجهل ينقسم إلى جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. فما هو الجهل الذي يعذر به الجاهل؟ إذا استفرغ وسعه وبذل جهده وبقي جاهلا بعد بذل الوسع واستفراغ الجهد فهو معذور. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ بسبب جهله فله أجر ويعفى خطأه لأنه استفرغ وسعه. أما الجهل الذي لا يعذر به صاحبه فهو الجهل الذي نشأ عن تفريط. ما هو التفريط؟ فرط فيما لا يسعه جهله، يقول أنا بصلي العشاء. طيب كم عدد ركعات العشاء؟ قال ما أدري. لا، لابد أن تتعلم. إذا قلت أنا ما أريد أن أتعلم كم عدد ركعاتها فأنت مفرط. نجي نقولك تعال تعلم عدد صلاة العشاء 4 ركعات ولها شروط قبلها، الوضوء والنية وكذا إلى آخره، لكنه معرض. هذا معرض أو مفرط، يعني مفرط فيما لا يسعه جهله، لا يتعلمه ولا يريد أن يتعلمه، أو معرض بمعنى جاءته الموعظة وردها على صاحبها وقال أنت تعلمني أنا أكبر منك سنا، ما الذي يعني، فيستنكف ويستكبر. هذا يقال له معرض، هذا يقال له معرض. لو جهل بسبب إعراضه لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله. هذا تفصيل في مسألة الجهل. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل يجوز تبليغ السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني تبلغ سلام حملت إياه مثلا من مصر أو من الشام أو من غيرها، إذا جيت من عندهم قالوا لك سلم لنا على الرسول، اللهم صل وسلم على رسول الله، قل لهم أنتم تجهلون الرسول عليه الصلاة والسلام، ما من أحد يسلم عليه بعيد أو قريب إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وورد في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام. قل له أنا أسرع ولا الملك؟ أنت أسرع مني، سلم عليه وانت بمكانك، سيصله قبل أن أصل. أي نعم. فعلى كل حال يعني هذا يدل على عدم معرفة هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، يدل على أنه يستوي القريب والبعيد في السلام عليه، وأن روحه فارقت جسده، روحه الطائرة فارقت جسده الشريف، وأنها تعود إليه ليرد السلام عودا برزخيا وليس مثل عودها ومثل اتصالها بجسده في الدنيا. ليست حياته البرزخية مثل حياته الدنيوية عليه الصلاة والسلام لأبيه وأمه، اللهم صل وسلم عليه. لكن اللي يجي يزور القبر يحصل على أجر الزيارة، أما السلام فيستوي فيه البعيد والقريب، والصلاة عليه في من لا يصلي عليه لا صلاة له، ركن من أركان الصلاة، اللهم صل وسلم عليه. قال وهل هناك وداع عند مغادرة؟ ما في وداع، حتى العمرة ما لها وداع، لكن ما هناك وداع. بعد يكره أنك كل ما تجي للمسجد تذهب وتزور القبر، كره الإمام مالك ذلك. يقول بماذا تنصح؟ أوصيك ونفسي يا أخي، أوصي نفسي وأوصي الجميع بتقوى الله عز وجل والاعتصام بالكتاب والسنة وبهما عصمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.